لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ثم ما بعد. العمل الدعوي يجب أن يستمر وإن قل العامل، ويكفيهم شرف الاستمرار. العمل الدعوي يجب أن يستمر ولو تخلف عنه من تخلف، فيجب ألا تقع في الأرض راية العمل الدعوي. فالعمل الدعوي يجب أن يستمر، لأن العمل الدعوي مثل العمل الدعوي للأمة مثل الروح في الجسد، فإذا غابت الحركة عن الجسد مات الجسد، فما أحوجه إلى الاستمرارية ولو تخلف من تخلف وترك من ترك وهاجر من هاجر وتوقف من توقف. لكن نقول الإنسان الإيجابي يعمل في أي وقت. انظر لهذا الصحابي في غزوة أحد، لما انكشف الصف قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يقصد وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يقصد إخوانه، لكنه هل فر أن دخل في المعركة؟ لأنه يقف على الثغر. فالعمل الدعوي يحتاج استمرار حتى لا ينقطع أحد عن العمل، ويكفي شرف العامل لأنه انتصب بين الأموات، ويكفي شرف الاستمرارية، وفوق هذا كله يكفي شرف أنه يقوم بمقام الأنبياء، يستمر ولا ينقطع، يعمل ولا يترك، يتحرك ولا ينزوي. فاحرص على العمل وعلى الاستمرارية، ولا تقول أنا بمفردي، فعلى العمل العمل، السعي السعي، والبذل البذل. فالأمة في حاجة إلى من يعمل لها ومن يتحرك من أجلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. السلام عليكم ورحمة الله.